والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، أمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 213. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في الشروط في النكاح، وذكرنا ثلاث أقسام للشروط، وذكرنا ثلاثة فروق بين الشروط النكاح والشروط في النكاح. وبعدين المصنف ذكر أربع حالات بقى للشروط، اتكلمنا عن حالتين اثنين فقط، الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الأولى اللي هي الشروط الصحيحة النافذة اللي هي ماشية مع مقتضى العقد، والحالة الثانية اللي هي الشروط الفاسدة الغير مفسدة، يعني هي فاسدة لكنها لا تفسد العقد، وهي التي تنافي مقتضيات العقد. تعالوا بقى الحالة الثالثة، ودي مهمة جدا، وهي الشروط التي فيها نفع للمرأة، يعني المرأة بتنتفع من هذه الشروط. ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها، يعني هي اشترطت عليه أو موكلها إن هو ما يخرجهاش من بيته، يعني مثلا هي اشترطت إنه يتزوجها في بيته فما ينقلهاش من بيته، ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها. قالت له أنا مش هسافر معاك، أتزوجك بشرط إنك ما تسافرش بي أي دولة أخرى، أو لا يتزوج عليها. اشترطت عليه إن هو ما يتزوجش عليها بزوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة ونحو ذلك. حصل خلاف بين العلماء في هذه الشروط، فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها. في مذهبين اثنين للعلماء، مذهب قال إن العقد صحيح والشروط ملغاة ولا يجب على الزوج إنه يوفي بهذه الشروط، ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما اشترط للمرأة فإن لم يفي لها فسخ الزواج. المذهب الثاني قال لا، ده الشروط ديت لازمة وملزمة، ويجب على الزوج أن يوفي بهذه الشروط لها، فإن لم يوفي. احنا قلنا بقى الفرق ما بين شروط النكاح والشروط في النكاح، إن شروط النكاح بتبقى مبطلة للعقد، إنما الشروط في النكاح بتعطي للمشترط حق الفسخ، يبقى من حقه إن ما وفاش بالشروط ده إن يتفسخ العقد، يعني ترفع أمرها للقاضي، والقاضي على أساس هذه الشروط وأن الزوج لم يوفي بما ألزم نفسه به يبقى يفسخ العقد وتاخد كل حقوقها الشرعي. طيب، والأول مذهب أبي حنيفة والشافعي وكثير من أهل العلم. المذهب الأولاني الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي وكثير من أهل العلم قالوا إن الشروط دي ملغاة، الزواج صحيح والشروط ملغاة، ولا يجب على الزوج أن يوفي بهذه الشروط، وليس من حق الزوجة أن تفسخ العقد، وإن رفعت أمرها للقاضي ليس من حق القاضي أن يفسخ العقد أو أن يفسخ هذا أن يفسخ ليس من حق القاضي أن يفسخ هذا الزواج بسبب إخلال الزوج بهذه الشروط. استدلوا على كده بإيه؟ واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا: وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال، وهو التزوج والتسري والسفر، وهذه كلها حلال. سيدنا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا إن الشروط دي ملغاة لأنها تحرم ما أحل الله، حيث أنها تحرم عليه أن يتزوج عليها، وتحرم عليه أن يسافر بها، وتحرم عليه أن ينتقل من دارها. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقالوا إن الشروط ده حرمت الحلال. دي وجهة سيدنا الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ومن وافقهما. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قالوا: وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه. قالوا إن الشروط ليست في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضي أي لا يستلزم هذه الشروط. ثالثا قالوا إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضى. قالوا إن الشروط دي مش من مصلحة العقد نفسه، هي مصلحة أشخاص، إما مصلحة الزوج أو الزوجة، لكن لها ليست من مصلحة العقد ولا من لوازم العقد. طيب ده المذهب الأولاني. يبقى استدل المذهب الأول اللي قال لك إن الشروط ضيّت، العقد صحيح والشروط ملغاة. قالوا: العقد صحيح والشروط ملغاة، وإذا يترتب على كده إن الزوجة مش من حقها ترفع بالفسخ، وإن القاضي ليس من حقه أن يحكم بالفسخ وإن أخل الزوج. ويبقى المذهب ده استدل بالأثر والنظر، يعني استدل بالنقل وبالعقل. طب الرأي الثاني بقى اللي هو مذهب الحنابلة ومن وافقهم، قال لك: والرأي الثاني اللي هو إيه بقى؟ الرأي الثاني قال لك: لا، ده يجب الوفاء بالشروط، يجب عليه إن هو ما يتزوجش عليه ما دام رضى على نفسه بالشرط، ولا يسافر به ولا يروح به، كل اللي اشترطه على نفسه يجب عليه إن هو يوفي به، وإن ما وفاش من حق الزوجة أن هي ترفع أمرها للقاضي وتطلب بالفسخ وتاخد كل حقوق شرعية، ويجب على القاضي أن يحكم بذلك، أو من حق القاضي أن يحكم بذلك. والرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب، ده كان مذهب سيدنا عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص، 4 من الصحابة هم، وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس دون من التابعين، والأوزاعي وإسحاق والحنابلة. ورجحوا طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجحوا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع مجلد رقم 5 صفحة 236. استدلوا بقى الحنابلة ومن وافقهم، وطبعا ده مذهب 4 من الصحابة أو أكثر، بأدلة برضك بالأثر والنظر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني وفوا بالعقود، وفوا بالشروط، وفوا بالشروط اللي انتوا اشترطوها وخدتوها على نفسكم. ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، يبقى خدوا بالعموم والإطلاق، وده شرط يجب الوفاء به. ثالثا الدليل الثالث، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقول لنا إن كل الشروط اللي هي منهاش الشرع عنه يجب الوفاء به، ولكن من أوجب الواجبات في الوفاء بالشروط ما استحللتم به الفروج. يعني إن كانت كل الشروط اللي هي يجوز الوفاء به يجب علينا شرعا ويحتم علينا شرعا إن إحنا ما ننقضهاش ما دامت لا تنافي شرع الله سبحانه وتعالى ولا تناقضه ولم ينهى الشرع عنها، فيعني من باب أولى ومن باب الحتمية الكبرى الشروط اللي احنا استحلينا بها فروج النساء، يعني شروط الزواج، يعني الشروط اللي بتبقى في الزواج. وده لأن زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فربنا سبحانه وتعالى سمى الزواج بالميثاق الغليظ، فلما هو ميثاق غليظ وأمر عظيم وأمر كبير استحللت به ما كان محرما عليك قبل ذلك، فيعني الشروط بتبقى حتمية وشديدة ومغلظة وكبرى عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الشرط الدليل الثالث، أحق الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. الدليل الرابع للحنابلة، روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة، روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها. يعني شرط لها دارها يعني أن يعيش بها في دارها، قال لها: خلاص أنا موافق أنني أتزوجك في بيتي. هي قالت له: أنا عايزاك تتزوجني في بيتي. وافق ورضي واعتبرت، وكان شرطا عليه. أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها، بعد ما تزوجها بلا خلاص بقى ده أنا أنت بقيت امرأتي ما لكيش حاجة عندي، هتمشي معايا ولا لأ؟ ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب، خدوه أو رفعوا عليه عند سيدنا عمر بن الخطاب، فقال عمر: لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. وده كان مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، إن والأثر ده أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا باب الشروط في النكاح، كتاب النكاح باب الشروط في النكاح. قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني الفواصل في الحقوق على مبدأ الشروط التي اشترطناها على أنفسنا. يبقى إذن سيدنا عمر قال: لها شرطها، ولها شرطها يعني لإما تسمع الكلام وتوفي بالشرط وتعيش معاها في داره، لإما هنفسخ العقد وهي تاخد كل حقوقها الشرعية، أو هي بقى تتنازل. لأن احنا ذكرنا في الفوارق الثلاثة التي ذكرها الحبر ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح الممتع، من ضمن الفروق ما بين شروط النكاح والشروط في النكاح ان شروط النكاح اللي هي شروط صحة النكاح دي مش من حد يتنازل عنه، لان دي شروط وضعها الشرع، واما الشروط في النكاح دي من حق صاحبه اللي اشترطه انه يتنازل عنه. الدليل الخامس، ولأنه ده بقى نظره بعد الأثر، يعني بعد الأدلة الأثرية من الكتاب والسنة، وده بيسمى الدليل من الأثر بعد كده بقى النظر اللي هو العقل. قالوا ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود. يعني الشرط ده الزوجة لها منفعة ولها مقصد، لا يمنع المقصود من الزواج فكان لازما. وبعدين هي لها منفعة ولا يضر هذا الشرط بالعقد ولا بالزواج فكان لازما، كما لو شرطت عليه زيادة المهر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني مرجحا هذا الرأي ومفندا الرأي الأول. طبعا ابن قدامة عليه رحمة الله يعني يرجح هذا الرأي وينتصر له، ودائما قلت لحضراتكم ده مرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا والشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي ومفندا الرأي الأول، إن قول من سمينا من الصحابة لا نعلم له مخالفا في عصرهم فكان إجماعا. طبعا دي وجهة الإمام ابن قدام عليه رحمة الله، إنه دايما لما كان يكون في قول للصحابي ولم يرد ما يخالفه عن صحابي آخر كان دايما يقول الجملة دي إلا نعلم له مخالفا في عصرهم فكان ذلك إجماعا. طبعا ده لا يعتبر إجماعا، على الراجح من أقوال أهل العلم لا يعتبر إجماع، ولكن على العموم هو يبقى قول قوي لما يكون قول الصحابة ومفيش معارض لهم من الصحابة فيستأنس بهذا القول، يعني هو حجة أو قريب من الحجة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده لسه بقية كلام ابن قدامة، كل شرط أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، يعني كل شرط ليس في كتاب الله. ابن قدامة بقى بيفسر حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو بيفسره بإيه؟ كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله وشرعه، قال وهذا مشروع، بقول ده مشروع. وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته، ومن نفى ذلك فعليه الدليل. بيرد بقى على بعض الكلام اللي ورد عن المذهب الأولاني أو أصحاب المذهب الأول، قال وقولهم إن هذا يحرم الحلال، دي أكبر نقطة أو كانت أكبر حجة للمذهب اللي قال إن الشروط دي ملغاة والعقد صحيح ويبقى الزوج مش ملزم به. قالوا لأنها شروط تحرم الحلال، شروط تحرم الحلال، حرمت التعدد، حرمت إن عليه إن هو يتزوج عليه، حرمت عليه إن هو يسافر بها أو يسافر أو ينتقل من دارها. فابن قدامة رد على النقطة دي وقال قال إن هذا وقولهم إن هذا يحرم الحلال، قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفي لها به. وقولهم ليس من مصلحته، قلنا لا نسلم بذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. يعني هو قال لهم انتوا بتقولوا هو حرم ما أحل الله، لا. فابن قدامة قال لا، احنا ما بنقولش ان هو حرم عليه الحلال، ده هو لم يمنعه من الزواج الثاني، الشرط لم يمنعه من الزواج الثاني، وإنما أوجب لها الفسخ إذا أخل هو بالشرط. فابن قدامة بيقول لا، ده في فرق كبير ما بين إن إحنا نحرم وما بين إن إحنا بنوجب لها أن تفسخ الزواج في مقابل أنه أخل بالشرط، فده مش تحريم. وقال ابن رشد، ابن رشد بقى عرض المسألة باختصار، قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وسبب اختلافهم، ابن رشد بقى بيبين لنا ليه هم اختلفوا، في المسألة دي. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. قال لك إن في أدلة عامة وأدلة خاصة، ففيه ناس استدلت بالعموم وفيه ناس حملت العام على الخاص، زي ما الأصوليين بيقولوا إذا تعرض العام مع الخاص يحمل العام على الخاص ويعمل بالخاص. فأما العموم، طب إيه العموم؟ قال لك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. والحديثان صحيحان خرجهما البخاري ومسلم، إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط. ابن رشد قال لنا إلا عمل المشكلة تعارض نصوص عامة مع نصوص خاصة. النص العام: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. النص الخاص: أحق ما أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم بالفروج. قال لك بس عند الأصوليين المشهور والراجع عند الأصوليين إنه بيحمل العام على الخاص ويعمل بالخاص، يبقى إيه اللي هو لزوم الشرط. يعني كده ابن رشد بيبين إن الأقوى مذهب الحنابلة، وأنه لابد من إلزام الزوج بهذه الشروط التي اشترطها على نفسه. وقال ابن تيمية رحمه الله: ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض. مقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود يعني وكانت من الصلاح، ما كانتش مخالفة للشرع على الإباحة يعني أقل الأحواله، يبقى ما بتهدرش وإنما تعتبر وينظر إليها ويعمل به. كالأجال في الأعواض يعني كتأجيل العوض، يعني أنت اشتغلت أو بعت واتفقنا إن أنا هسددك بعد شهر بعد شهرين، مثلا إنسان عمل عند واحد صنعة وقال له هديك الفلوس على فترات، كل دي شروط معتبرة كالأجال في الأعواض. ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان، يعني اتفقوا على نقد معين: الدولار الأمريكي، الجنيه المصري، الريال السعودي، زي ما اتفقوا مع بعض. يعني واحدة اتفقت ان مهره يكون بالريال السعودي او بالدينار مش عارف الكويتي او بالدولار الأمريكي، قال لك الشرط ده يعتبر ما فيش مشكلة. والصفات في المبيعات، في صفات معينة بنشترطها في الشيء المباع أو المبيع، فالشروط دي معتبرة. والحرفة المشروطة في أحد الزوجين، هم اتفقوا إن هو لابد يكون مهندس أو لابد يكون طبيب، فلما يطلع بعد كده إنه ما كانش طبيب ولا مهندس يبقى من حقها تفسخ العقد. وقد تفيد الشروط ما يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق. إلا إن بقى ممكن حد يقول ويرد على ابن رشد عليه رحمة الله ويقول إن لما اتكلم عن العام والخاص بيقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وإن الخاص أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ممكن واحد يعترض من أصحاب المذهب الآخر ويقول بل قد يقال هذا عام اللي هو أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم بالفروج إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإن قلنا إن الشرط ده هو يحرم الزواج مثلا ويحرم الحلال، يبقى في الحالة دي بينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلال. أما قلنا إن هو ما بيحرمش عليه وإنما بيوجب الفسخ للمرأة، يبقى احنا كده يرجح مذهب الحنابلة في المسألة، يرجح مذهب الحنابلة إن ده مش تحريم وإنما هو إعطاء حق للمرأة في جواز الفسخ بهذا الشرط، وده مذهب سيدنا عمر ابن الخطاب وسعد ابن أبي وقاص ومعاوية وعمر ابن العاص، ومذهب سيدنا عمر ابن عبد العزيز، ومذهب أئمة كبار، وده والله أعلى وأعلم يعني مذهب قوي ومعتبر. فإحنا قدامنا المذهب الأول مذهب الجمهور وبيمنع، والمذهب الآخر مذهب الحنابلة ومذهب بعض الصحابة، وطبعا القوة بين فيه بسبب إن هو مذهب كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زلت أقول والله أعلى وأعلم، أنا عرضت المذهبين مذهب الجمهور وإن الشروط ملغاة ولا يلزم بها الزوج، ومذهب الحنابلة إن هي مش ملغاة ويلزم بها الزوج، وذكرت الأدلة يعني أنا عن نفسي المسألة كبيرة جدا، ويعني القطع فيها والفصل النهائي في أن هذا هو الحق والصواب فهذا يحتاج إلى أمر آخر والله أعلى وأعلم. المسألة محتملة، المسألة فيها احتمال لقوة المذهب الأول وفيها احتمال لقوة المذهب الثاني، فالله أعلى وأعلم بالصواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.